فأتمني الجواز. لا تمام. يقول من تعلق الدعاء ما ردك على الذين يأخذون من سويق الدعاء بشكل دائم لأن في هذه الأيام في مواجب سنة الله على كما ترى عليه خالد. انظروا الآن الجهل بالسنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة. أريد أن أقول الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوت. القنوت الآن للنازلة أميتة، والقنوت في الصبح محافظ عليه كأنه سنة واجبة. الآن هنا السؤال يقول ما رأيك في من يقول أن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه النوازل التي نزلت في المسجد؟ أنا أقول هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية النازلة التي تنزل للمسلمين؟ الجواب لا. إذن هذا يراد منه تبرير وتسويل ما يفعلونه بزعم أن هذا دعاء للنازلة. هذا شيء. الشيء الثاني أريد أن أذكر بالمقصود من النازلة يا أخوانا، وسأبالغ في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب. لو قال قائل فاتخذ عادة له يدعو في الصلاة الخمس وليس فقط في الفجر، فإنه يهلك ربنا عز وجل النصارى الذين احتلوا الأندلس ويعيد الأندلس إلى المسلمين، لاستهجن المسلمون هذا الدعاء بزعم هذا الدعاء أو قنوت إيش نازلة. يا أخي هذه ليست نازلة، هذه أصبحت مصيبة حلت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين وصارت القضية نفسيا منسيا. النازلة هي التي تعرج للمسلمين من قريب، أما إذا صارت عادة فأنتم ترون مع الأسف الآن النازلة الجديدة والقوية جدا جدا والمخزية للمسلمين هي احتلال اليهود لفلسطين. هل تجدون إماما يقنط قنوت شرعي ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين بقنوت الصلوات الخمس؟ لا تجدون ذلك. إذا نزل بالمسلمين أمر عارض هذا الذي هو يشرع له القنوت الصلوات الخمس، أما هذا الأمر العارض صار جزءا من حياة المسلمين هذا لا يعتبر أنه يشرع له القنوت من أجل النوازل. نحن الآن مسجدنا قريب هنا يعني نصلي نفسي. طيب إذن نحن إذا سمحتم أذنون لنا بالانصراف، نودعكم نصلي معكم فرض العشاء لأنه في معنى الوقت، وإن شاء الله في مرة أخرى نعود إليكم. نعم فرض المغرب مثل العشاء ذهب والي إلى العشاء، يمكن هذا كان في نيتنا أن نبقى معكم العشاء. نعم ما تستدرك الصلاة مع الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.